أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث في النوع السادس أو الوجه السادس من وجوه الوقف، وهو الوقف بزيادة الألف، يعني نقف بزيادة وإضافة ماذا؟ الألف. وقلنا أن هذا النوع من الوقف يكون في كلمتين: أنا وحي هل، حي هل. كان البحث ركز البحث على أنا عندما نقف نقول أنا في الوقف، ما معنى ذلك أن الألف ليس جزء الضمير، هذه أنا ضمير. عندنا أن هذه مخففة من الثقيلة أو هي الناصبة المصدرية، هذا الكلام آخر بالساكنة، لكن هذه أنا المتحركة النون، أنا ضمير. وعندما نقف عليه نقول أنا، هذا علامة على ماذا؟ على أنه الألف ليس جزء من الكلمة، وإنما زيدت عند الوقف الضمير أنا. وقلنا بالأمس أن هذا خلاف بين النحات، بين البصريين والكوفيين، بعضهم من يقول عن الكوفيين يقول الضمير أنا بالألف يعني، وعبد البصير لا أنا، وهذا هو المشروع أنه أنا. على عيناء جاء البحث حول هذه الآية الشريفة، المقطع من الآية: لكنه والله، لكنه والله ربي. عند الوقت قلنا نقول ماذا؟ لكننا، باعتبار أن هذه لكن أنا، لكن أنا. كيف أنا نقف على إذا وقفنا على نقول أنا، كذلك هنا إذا وقفنا نقول لكننا. وبين أنه كيف أنه صارت لكن، لكن أنا صارت لكن، ذكرنا بالأمس نقول هذه عند الوصف نقول لكن بغير إشباع فتحة النون. ولماذا صرنا إلى هذا التوجيه؟ بينا أنه هذه ليست لكن على أصلها، ليست لكن البسيطة المزجة النون لازم يحفظ المسبب الفعل، لأنه لو كانت لكن يلزم ماذا؟ يلزم محذوران، وذكرنا بالأمس خارج العبارة نطبق العبارة فقط، صح؟ إذا يقول أقم من هنا، وإنما صير إلى هذا التقدير، التقدير الذي ذكرناه بالأمس، إلى هذا التقدير، يعني ماذا قدرنا؟ أنه لكن أنا حذفت الهمزة ونقلت فتحتها إلى النون، صار لكن ما سكننا النون وأدغمنا النون في النون، صار لكن بلا إشباع، بغير إشباع فتح النون. لماذا صرنا إلى هذا التأويل؟ وإنما صر إلى هذا التقدير لأنه لا يمكن أن يقال أنه لكن على أصله مشددا، لكن البسيطة على أصله مشددا، إذ لو كان كذلك يلزم هذا الإشكال، إذ لو كان كذلك لم يكن ضمير، لم يكن ضمير الشأن الواقع بعده، لم يكن ضمير الشأن، ضمير الشأن ما هو؟ هو لكن هو على ضمير الشأن، لم يكن ضمير الشأن الواقع، هذا صفة لضمير، لم يكن ضمير الشأن الواقع بعده على صيغة ضمير مرفوع منفصل، ما احتاج ألف لام إخواني، بعدين يتم صيغة منصوب، يقول لأنه لو كان بالألف واللام على صيغة المرفوع منفصل لا يجوز، نقول منفصلة حالة، منفصلان ومنفصلون، هل عندما قال منفصلون لابد أن يكون ضمير، كلمة ضمير منكرة، ضمير الضمير نكرة حتى يكون منفصل صفة لضمير، لكن إذا أضفنا ضمير إلى الكلمة المرفوع يكتب تعريفا، في معرفة، إذا صار معرفة ما يكتب به منفصل، فنضطر ماذا نقول؟ نقول منفصل حتى يكون حال، فلما جاء منفصلون كنا نغير العبارة نقول على صيغة ضمير مرفوع، على صيغة ضمير مرفوع منفصل، على صيغة ضمير مرفوع منفصل يكون صفة مجرور، صح؟ منفصل، مو منفصل ها اخواني، منفصل مجرور، لان على صيغة ضمير مرفوع منفصل صفة لضمير. بل على صيغة منصوب المتصل. شو هناك ما قال فلان بعد هاي صحيح. قال بالأمس ذكرنا قل لو كان لكن فضم ضمن ضمن الإسكان ما يأتي منفصل مرفوع منفصل لابد أن يأتي بعد ضمير متصل نقول لكنه هكذا. ومثل لكنه الله ربي لا حتى يكون هكذا لكن من حكم سبب الفعل خاض من الإنسان اسمها الله رب الجملة ماذا خبرها. وأيضا إشكال آخر يأتي يترتب عليه لو قلنا أن هذه لكن البسيطة ليست لكن أنا. وأيضا لا يمكن أن يجعل ها بني. وأيضا لا يمكن أن يجعل اسم لكن لكن نقرأ بالتجهيز الظاني لا يمكن أن يجعل اسم لكن ضمير شأن محذوفا. لكن فالواحد يجي يقول ماذا يقول لكن هذا واسمها ضمير شأن محذوف ضمير شأن ماذا محذوف. نقول هذا لا يمكن أن يكون يحذف هنا ما يحذف إلا مع إن أو أن دليل ما إلا مع أن يحذف لكن مع لكن المشددة لا يحذف. لا يمكن أن يجعل اسمه لكن ضمير شأن محذوفا والجملة بعدها وهي قوله هو الله خبر ما نجعل هو ضمير شأن نقول هو الله هذا الخبر جملة خبر والاسم ضمير الشأن ماذا محذوف ورب بدل أو عطف بيان مثلا يكون وهي قوله هو الله خبرها فإن حذف ضمير الشأن منصوبا عن يعني حال كونه منصوبا ضعيف ضعيف الخبر إن فإن حذف ضمير الشأن منصوبا ضعيف إلا مع إن إذا خففت حتى مو إن المشددة إن المخففة يعني قلت يا إن لا قلنا إن إلا مع إن إذا خففت طبعا أي مو إن أن أن المخففة أتكم أن جهنة أي أنا عندي في كتابي إن خطأ أن لأن إن إذا خففت إذا خففت يجوز فيها الإعمال وعدم ماذا الإعمال هذا في بحث في محلها. لكن أن إذا خففت يجب أن تعمل في ضمير الشأن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوف ضمير الشأن محذوف لا خففت وقلنا فيها أن إلا مع أن إذا خففت كما ذكر في النحو هذا موجود ماذا في بابل في بحث النحو بل خلاص. زين على أي حال فهنا تزاد ألف في الوقف في أنا نقول أنا في الوقف كيف تعذب عليه في الوقف ماذا يجب أن تهدف في الوقف تهدف لكن نرى بعضهم يعني فيها في بيت من الشعر الشاعر أثبتها يقول هذا رديء هذا ضعيف إثباتها في الوصل ضعيف رديء لذا قال وإثبات الألف في أنا في أنا وصلا رديء إثبات مبتدا رديء خبر كقوله قول الشاعر أنا هكذا نقرأ أنا سيف العشيرة فاعرفوني حميدا أو حميدا قد تبويت السنامة. طبعا الشاهد بالبيت أنا ما نقول أنا سيف العشيرة كأنه يقف البيت عن هذا الوزن ما هو شعرية يعني هو القاعدة ماذا تقتضي أن نهدف الألف نقول أنا سيف العشيرة فاعرفوني لكن قرئ هكذا أنا سيف العشيرة فعلوا أنا سيف العشيرة نثبت الألف هذا ماذا هذا رديء حتى إعراب البيت خب حسب القراءة من اللفظ كيف على أنه نفق عن اللفظ يعني أنا أقول فإن الله حضر حتى حس الوزن يختل الوزن هذا بعدين تقطيع هذا من التفعيلات أنا ما عندي اختصاص بهذا الشيء يعني مو اللي يعرف أنه الشعر الوزن يشوف لعله يعني يختل الوزن يكون فيه زحاف نقص نابج، ويلقوا بالكتابة تكتب كما تفضلت تكتب بالألف، لكن المهم أنه تلفظ بها، إذا تلفظنا بها وصلا نحذف الألف، لكن إذا أثبت بالألف يكون ماذا هذا الذي ظاهرا أنه تثبت. فنقول بدل شعرية، هذه ضرورة شعرية، هذا جوز هذه الرجاءة ماذا أنه ضرورة شعرية. إعراب البيت إخواني أنا مبتدأ، نقول إحنا لاحظوا أن الناس ما نقول نقول أنا مبتدأ، أنا مبتدأ. فرح شوف غير العرب بعضهم مثلا يقول أنا مبتدأ، أنا مبتدأ، يقول أنا خطأ، أنا مبتدأ، أنا مبتدأ، سيفه خبر مضاف، والعشرة ماذا مضاف الفاء عاطفة أو فاء لا يكون عاطفة يكون استنافية، فعرفون يعرفون فعل الأمر وفاعل نقول قائل مفعول به. حميدا وحميدا باختلاف القراءة يختلف الإعراب، حميد اسم التفويض، حميد يمكن أن يكون اسم يمكن أن صفة، يعني اسم مشتق قصد الصفة، يمكن أن يكون يمكن أن يكون علم حميد، يمكن أن يكون علم ويمكن حميدا فزم فعيل صفر مشبه، لكن حميد اسم علم، يعني أكو يسمون العرب أنا حميد اسم حميد هو الشاعر، أي الشاعر اسم حميد أو اسم حميد، اسم حميد يحتمل لا هو قاعد يصف يعني حميدا صفة ماذا يكون هذا بصفة مشبه. إذا قلنا حميد يكون علم، وإذا كان علم يكون بدلا من الياء، فعرفوني ياء يعني مفعول به، فحميدا يكون بدل منصوب، علم بدل أو عطف بيان، ها إيه أقول بدل أو عطف بيان بلي بلي طبعا خبر البدل ما فيه ثاني عطف البيان بعضهم يتجاوز يتجاوز، لكن خبر إذا كنا قلنا بدل أصلا ما فيه أي إشكال، لأنه بدل يجوز في كل أوجه يعني كل حالة. وإذا قلنا إذا قرأنا حميدا قد يكون علامة تأتي إما بدل أو إما عطف بيان، لكن إذا قلنا صفة يعني صفة مشبهة يكون حالا، فعرفوني حال كوني حميدا يكون ماذا يكون حالا. فمعلوم قاني كيف لأنه قد تبيغيت الجملة تكون حالية، قد تبيغيت السنامة كل جملة جملة حالية، يعني تبيغيت من علوته من الذروة أو الذروة، ذروة وذروة، ذروة أخوانك ما تلفظ ذروة بفتح الذال، ذروة بكسر الذال والذروة بضم الذال، وتدريت فعل من ذروة من ذروة عن العلو، تدريت السنامة، السنامة يعني يعني المكان العالي، يعني علوت المقام العالي والمكان السامي. كل حال كل حالين حالين يمكن اسم علم، احنا نقول نحتمل احتمال هذاك اخر احتمال مجرد احتمال ما نقول حتما يعني، والاقرب للمعنى ما فرضتم ان يكون علم سواء كان حميد او حميد، لكن احنا نحتمل هذا الاحتمال احتمال يعني ما يخل في المعنى على هذا الاحتمال. لا حال لا جمل بعد المعنى فحال بل لا حالان يكون، إذا قلنا حميدا حال قد تدريت حال أخرى حال ثانية حال مفردة وحال جملة لا لا لا لا لأن نوع حميد قلنا بدل، فهذه حال من الياء ومن حميد، لأن حميد قلنا أن صفة مشبه حال تكون حالين، أو قلنا علم لكن تابع هو ما ليس له استقلال في الإعراب، وإنما هو ماذا تابع من الياء. إذا كان تابع من الياء هذه الجملة تكون حالية من الياء لا من من المتبوع لا من التابع، من المتبوع لا من التابع. على أي حال الشاهد عين أنا في الوصل أثبت الألف، يعني زاد الألف في الوصل، وإحنا قلنا الوقت في الوقت زاد الألف. في الآية الثالثة نرجع الآية الثالثة، لكن هو الله، لكنه هو الله ربي. قلنا في الوقت ماذا في الوقت في تزاد الألف، لكن في الوقت تحذف، نقول لكنه هو الله ربي. قراءة بن عامر ابن عامر ماذا قرأ في الوصل؟ لكنه هو الله في الوصل أثبت الألف، زاد الألف. يقول قراءة جيدة أيضا لا بأس بها. لماذا؟ لأن هذه الألف جاء بها طبعا الوصل بنية الوقف، وصل بنية الوقف لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يتلف لكنه. هذا هنا بعد جاء دليل آخر، دليل يعني أثبتنا الألف لا لأجل الوقف، لا لأجل، لأنه وصل هو لأجل أن لا يتلف لكنه بلكن البسيطة. لكن هو أيضا قرأ لعل قراءته الوصل بنية الوقف. وأما قراءة ابن عامر لكن هو الله، هو الله ربي بإشباع فتحة النون، أشبع الفتح فتحة النون وصلا فقوية، يعني أيدها فقوية. لماذا؟ لأن ذلك لدفع التباسه بلكن، حتى لا يلتبس ماذا به لكن المشددة الباقية على أصلها. بعده ما ذكر أنه هذه وصل بنية الوقف، في بعض الكتب سوى أنه هذا لكن يعني لكنه والله وصل بنية الوقف، ولكن وصل بنية الوقف لهذا لهذه النكتة حتى لا يلتبس فيه لكن. وجاء في ما الاستفهامية وفي أنا إبدال الألف هاء، يعني بدل أن تزاد الألف يعني يوقف على الألف تبدل الألف ماذا؟ هاء. وجاء في ما الاستفهامية وفي أنا، وفي أنا إبدال، جاء إبدال، هذا إبدال فاعل لجاء، جاء إبدال الألف هاء في الوقت نحو ما وأنا، وذلك قليل. والأصل أن يوقف على ماذا؟ الألف، مو على الهاء، هاء السكت. خلاص تم. الوجه السادس من وجوه الوقف الحاق هاء السكت، عندما نقف على الكلمة نقف بهاء السكت. السكت يعني لي دليل، يعني نقف بهاء السكت أما لحفظ الحركة، محافظة على الحركة فتحة الحركة على أي حال، أو لا لأجل دفع الابتداء بالساكن. يعني إذا ما نأتي بالهاء، لأن الكلمة على حرف واحد، حرف واحد إذا وقفنا عليها بالسكون في الساكن بعد الابتداء بالساكن، فهنا ماذا؟ تزاد الهاء، يعني نلحق الهاء حتى ماذا؟ حتى يتبع هذا المحذور. أو الكلمة حركتها حركة ليست إعرابية حتى تتغير بتغير العامل، فلا بد أن تترك الحركة على مقتضاها، تترك الحركة ما نسكنها، لكن إذا وقفنا على من دون نهائي تسكن تزال الحركة، ونحن نريد نحافظ على الحركة نأتي بها السكت. هذا في موارد، لاحظ أخواني، يقول وإلحاقها السكت في الوقف، هذا الوجه السابع، وإلحاقها السكت في الوقف ويراد به قبل ماذا؟ ما هو الغرض من هذا؟ يعني كل وجه لابد له من غرض. نقولنا الوجه الأول والآخر هو الإسكان، هذه الوجوه الأخرى يصال إليها ماذا؟ لغرض هدف. لأن الآن هذا السفت نأتي الوقت بها السفت، ما هو الغرض منه؟ يبين الغرض، ويراد به التوصل، يراد به التوصل إلى بقاء الحركة أو إبقاء الحركة. نستخدم بقاء أو إبقاء، النتيجة واحدة، إبقاء أو بقاء الحركة. إحنا ما عندنا بقاء، إلى بقاء الحركة في الوقت. إن عندما نقف يراد به زدنا لها حتى تبقى الحركة ما تحدث، ويراد به التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت، كما زادوا همزة الوصف في الابتداء، في الابتداء للتوصل النهائي إلى بقاء السكون. لاحظ إخواني، ماذا علينا في الابتداء بالساكن؟ ماذا تزاد الهمزة؟ نأتي بهمزة الوصف حتى ماذا؟ حتى يبقى الساكن على حاله، ويمكن ماذا؟ ويمكن التوصل إلى الابتداء بالساكن، التوصل بالتلفظ. لأن ما نأتي بالهمزة خب واضح، لا يجوز الابتداء بالساكن، ممكن مو ممكن، وإذا حركناه خرجنا عن أصل ال... لا، لو حركنا الحرف في الحرف والحرف ساكن بالأصل خالفنا، خالفنا السكون، هو موضوع على السكون، ولا تركنا على حاله لا يمكن التلفظ به، فنأتي بهمزة وصل للتوصل لهذا السكون وبقاء وبقاء الحرف على سكونه. هنا بالعكس متحرك هو، إذا لم نأتي بالهاء نقف عليه يسكن، نحن ما نريد نسكنه، نريد نبقى الحركة على حالها، نأتي بهاء السكت. يراد به التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت، كما زادوا همزة الوصل في الابتداء. لأي شيء زاد همزة الوصل؟ للتوصل بها، يعني بهذه الهمزة إلى بقاء السكون. يعني وإلحاقها السكت لازم خبر، هذا الحاق مبتدا لازم خبر واجب، يعني ياتي في مقابله الجائز وياتي بعد المبتدا. يعني الحاق، يعني الحاق الهاء اخواني هنا في الوقت، الحاق الهاء على ثلاثه صور انواع، او قل صور. الصوره الاولى واجب لازم، والصوره الثانيه جائز، والصوره الثالثه ممتنع، يعني لا يمكن الحاق لها ممتنع. الآن ماذا يذكر اللازم؟ لازم أين؟ في نحو ره وقه، أمرين من رأى يرى ووقى يقين. لاحظون رأى يرى الأمر منه رأى رأى رأى مفتوحة فقط، نحذف حرف المضارعة ويبنى على حرف آخره يبقى حرف واحد. طبعا هو يرى أصله يرأى، رأى يرى الهمزة حذفت اعتباطا، هذا يأتي في باب التخفيف، تخفيف الهمزة، فحذفت الهمزة على أي حال. كيف حذفت؟ محل يأتي، يبقى الفعل ماذا؟ يرى، يرى يريان يرون، ترى تريان يرين، ترى ترى تريان، هذا المخاطب يعني من الأمر المخاطب، الأمر الحاضر من المضارع المخاطب. ترى حذف حرف المضارع منه وحذف حرف العلة من آخره يبقى حرف واحد راه. في الحالة الوقت نقول راه، نقول راه في حال الوقت، لكن في حالة الوقت حرف واحد كيف نقف عليه؟ نقف عليه بالإسكان؟ لا يمكن هذا، في ساكن صح، فنلحق به هاء السكت نقول فيه راه. وقى يقي قي قي تقي نقل قي، نحذف حرف المضارعة ونحذف حرف الأخير في قي على حرف واحد في الوقت نقف عليه بالإسكان؟ لا لا يمكن هذا، فماذا نأتي بهاء السكت؟ نقول قه. واضح. بعد أين؟ هذا مثالين من أمثلتي، ومجيء مه ومثل مه، قال كيف هكذا نقرأ؟ مجيء بالنصب نقرأ مجيء، لأنه هذا مصدر ميمي، مفعول مطلق، مفعول مطلق العبارة، بالعبارة مطلق مفعول مطلق، لذا يقول مجيء مه ومثل خبر، خبر مقدم للجملة التي بعده، للجملة الجملتين بعد هذين المثالين. ومجيء مه ومثل مه أين في مجيء مجئت، مجيء مجئت إذا وصلتها مجيء ما جئت. ها شلون ما توجهت خلاص جئت على جنس في القضية هذا اللمس لهجة ها وانا ألقى لهجته مجيء ما حلو مجيء ما ما جئت ها خيعت ما جئت لكن مجيء ما جئت مجيء ما جئت يا كذا مكان وم ها هم تبيه لا أحسن أحسن مجيء ما جئت ومثل ما أنت ومثل ما أنت أيها كذا لا ومثل ما لعله الصفحة يعني مثل ما أنت قوان الأصل شنو في الجملتين جئت مجيء ما جئت مجيء ما وأنت مثل ما والأصل الأصل شنو جئت مجيء ما جئت مجيء ما وأنت مثل ما لاحظ إخوان هنا عندنا ما استفهامية وما إخبارية أو خبرية قل ما الخبر بدل ما الموصولة ما الموصوفة موصولة الموصوفة وهكذا هذا ماذا خبرية ما الاستفهام عن الاستفهامية العرب لأجل أن يفرقوا بينهما بين الاستفهامية ما الاستفهامية وما الموصولة كيف يفرقون إذا دخل عليهما حرف جر أو مضاف يفرقون بينهما إذا دخل عليهما حرف جر أو مضاف والبحث المغني موجود إخواني مثل مفصل الكتاب المغني هنا في الخبرية لا يحذفون الألف إذا دخل أدخلوا عليه حرف جر أو مضاف لا يحذفون الألف تبقى على حالها فتخرج عن بحثنا لأنه الألف ما تحذف فعند في الوقت يقف عليها على الألف ساكنة على الألف لأن الألف ما تحذف لكن ما الاستفهامية إذا دخل عليها جار أو مضاد أنا إذا وقعت مجرورة في محل جار يحذفون الألف وجوبا وهذا موجود في نصوصنا في القرآن في الحديث عما يتساءلون عما يتساءلون هذا أصلا ماذا عن ما ثم دغمة النون في الميم عما لكن لأن ما ما استفهامية حذفت ماذا حذفت الألف عما يتساءلون في هذه البلاغة في يعني المؤمن صلى الله عليه وسلم الخطبة الأولى علامة وفيما وحتامة أصلا حتامة علامة فيما صح هذه لكن حذفت الألف الفرق بينها وبين الخبرية تحذف الألف هذا دخل عليها حرف جر كذلك إذا دخل عليها حرف مضاف مثل مثل ما أصلا مثل ما نقول مثل ما مجيء ما نقول مجيء ما هذه الاستفهامية لكن الخبرية ما تحذف الألف فالاستفهامية إذا حذفنا الألف تبقى على حرف واحد لأن الفاعل حذفت في الوقت إذا وقفنا إذا ما نزيد ما نأتي بها بها السكت يعني من الألف محذوف ما يمكن أن نأتي بالألف يعني في الإضافة أو إذا دخل على حرف جار فلا بد أن تحذف الألف وإذا وقفنا عليها تسكن ما نريد نسكن نلقي الحركة فكيف نلقي الحركة بالهاء هذا عندنا وقف ومجيء ما ومثل ما في مجيء ما جئت ومثل ما أنت يعني في الوقت إذا وقف مثلا نقول مجيء ما أنا نقول مجيء ما جئت مثل ما أنت، يعني إذا وقفنا، ولكن إذا ما وقفنا لا، على رسلها على حالها. لذا يقول مما هو حالة الوقت على حد واحد، نقرأ أخواني حالته ونقرأ حالته، يعني حالته حالة، يعني كل احذف حالة الوقت مما هو على حذف واحد، مما هو على حذف واحد، هذه العبارة هكذا يكون، هو على حذف واحد، هو مبتدأ على حذف واحد، ماذا يكون؟ خبر، والجملة صلتهما من ما، من حذف جار ما موصولة، لاحظوا اخوانا لأننا موصولة ما تحذف الألف، مما مما موصولة خبرية ما تحذف الألف، حتى إذا وقفنا ما نحذف ماذا؟ الألف، لأنها من شواهد ما الخبرية العبارة، مما هو على حرف واحد، هذه حالة الوقت حالة. إذا أتمنى أنا قلت منصوب مما هو على مما هو حالة الوقت على حرف واحد وليس قبله شيء. ليس قبله شيء مثل هذا المثال، لمن هذه العبارة؟ لمن هذه العبارة؟ ليس قبله شيء، هذا مثال هذه العبارة لمن؟ لا هذه الشرح ناظر علمًا، ناظر لأي مثال، لأي مثال؟ لا ناظر لرهوة قه حرف واحد مما هو على حرفين، هذا الشرح سهل لكل الأمثلة، لكل الأمثلة. طيب هذا مما هو حالة الوقت على حرف واحد وليس قبله شيء، ناظر لرهوة قه احذف الهاء من المحرف واحد، هنا نكتب لها حرف واحد اذا سكن يكون ساكن، هذا ناظر لي هذين المثالين. او كان قبله شيء لكن لم يكن كالجزء مما قبله، هذا ناظر لما؟ ناظر لمجيء ما ومثل ما، هذا مو على حرف واحد، لا قبله شيء، قبله شيء، لكن هذا الذي قبله ليس كالجزء. لماذا ليس كالجزء؟ لأنه ليس متصل به، هو اسم مستقر بمدلوله، صح؟ لذا يقول أو كان قبله شيء لكن هذا لم يكن هذا الشيء كالجزء، قبله شيء لكن لن يكون كالجزء، يعني لن يكون هذا الشيء كالجزء، يعني كالجزء مما، أو لن يكون هو يعني هذا الحرف ما أفضل هكذا نقول أفضل، أو كان قبله شيء لكن لم يكن هو كالجزء مما قبله، يعني من ذلك الشيء، يعني الميم ما الاستفهامية ليست كالجزء مما قبله. لماذا؟ لكون ما اتصل هو به، لكون ما اتصل هو ضمير يعود على ما، على مي، على ما، على مين، على ما به، يعود على ماذا؟ على ما اتصل به، على الشيء الذي قبله، يعني مجيئه مثله، هذا ما يكون بهذا الشكل نعيدها هكذا العباره. وكان قبله او كان قبله شيء لكن لم يكن اسم يكون هو يعود على ما الحرف، كالجزء مما قبله يعود للشيء، ها لكون ما اتصل هو يعني ما هذا الحرف به بذلك الشيء، لكون ما اتصل هو به اسما مستقلا، مجيء اسم مستقل بفائدته في مدلوله الافرادي يدل على معنى مفرد، صح صح مستقل، نحو مجيء ومثل، فإن كل منها اسم مستقل لنفسه، يعني خلاص هذا صار مفهوم. أنا أريد أبين أصل الكلام، كيف كان أصل الكلام؟ الأصل جئت مجيء ما، مجيء ما، يعني المفعول المطلق لابد يكون مؤخر مو مقدم، جئت فعل وفاعل، مجيء مفعول مطلق، لكن لماذا قدم؟ لأن ما اسم استفهام له صدر، خب ما نقدمه وحده، نقدمه مع المضاف، يبدل مع المضاف، يعني المضاف ما يؤخر عنها، هو بدأ أخير من المضاف عن ما، فما صار مضاف ومضاف إليه، كلمة الواحد المضاف والمضاف إليه. كذلك الجواب المجرور حذف الجر متصل بمعموله، فإذا قدم مع ذاك المعمول من مما لو الصدارة حذف الجر يتقدم عليه. لذا يقولون إخواني الكلمة يعني الاسم أو الحرف إذا كان له صدر الكلام ما يتقدم عليه أي عامل. ما أدري لعله مر عليكم هذا الكلام في أسماء الشرط، أسماء الشرط أدوات الشرط التي تلزم فعلين يقول لها صدر الكلام، لها صدر الكلام بحيث لا يتقدم عليها عامل، لا يعمل فيها عامل قبلها ما قبلها إلا إذا كان العامل حرف جر أو مضاف، بل يتقدم عليها إذا كان مضاف أو حرف جر لأن تتصل به. ولذا إذا عمل فيها ما كان مقدم عليها تلغى عن الشرطية، بعد ما في الشرط يلغى عملها وتتغير، بعد ما تكون اسم شرط تكون مثلا اسم موصول أو استفهام. لاحظوا من يطلب يجد، مثلا هذا مثال موجود في المبادئ العربية يقول من يطلب يجد اسم شرط، من يطلب يجد. لكن إذا قدمنا عليها إن من يطلب يجد الصيغة، بعد ما تعمل، لأن بعد من ما تكون اسم شرط تكون اسم موصول. إن من يطلب يكون صلة اللي من ومن اسم إن يجد خبره، لأن لا صدق الكلام. لاحظتم فإن أسماء الشرط أسماء الصفة هذا اسم استفهام لابد أن يقدم، لكن ما يقدم هنا واحدة لأن عامله مضاف. فهنا مجيء أيضا قدمت وجوبا لكن لا لذاتها، لأجل مضاف إليه، لأجل مضاف إليه. على أي حال أطلت الكلام أعتدت. وأصل الكلام جئت مجيء ما وأنت مثل ما، أنت مثل ما كل مبتدا يقدم ولا مثل خبر، لكن قدم الخبر مثل ما لأن ما لها صدارة. قبل ما معنى هذه العبارة؟ أي جئت مجيء أي شيء، يقول ما استفهامية تدل على شيء، جئت مجيء أي شيء، جئت مجيء أي شيء، أي معربة، كلمة أي معربة إذا قلت أي شيء. وهو سؤال عن صفة المجيء، أي جئت على أي صفة، وأنت مثل أي شيء، استفهامية بعد. فأخر الفعل والمبتدأ أخر، لماذا؟ لأن الاستفهام له صدر الكلام، ولم يمكن تأخير المضاف على المضاف إليه لأن كلمة واحدة، بل فيبقى المضاف مقدما على ما فيه. لماذا حذفت الألف؟ وحذف ألف ما لأن من الاستفهامية يحذف ألفها إذا وقعت مضافا إليها، طبعا واذا وقعت مجرور بحرف الجر ايضا ياتي بعد الامثله، مو فقط اذا وقعت مضاف اليها، حتى اذا وقعت ماذا مجرور بحرف الجر. كلا من استفهام اذا وقعت مجروره، من استفهام اذا وقعت مجروره سواء بالاضافه او ماذا بحرف الجر تحذف الالف وجوبا منها، يحذف الفها اذا وقعت مضافا الى، فرقا بين الاستفهام والخبر. وانما وجب الحاق الهاء في مثل هذه الصور الأمثلة الأربعة التي جئنا بها لئلا يلزم الاعتداء بالساكن. هذا ناظر إلى ماذا؟ إلى أي مثال؟ رهوة قهر أو والوقف على المتحرك. هذا ناظر إلى أي مثال؟ لما جئت مجيء ما ومثله ما. صلى الله على محمد وآله محمد. بالنسبة لأخواني الأخير يعني عفوا، أنا لئلا يلزم الابتداء بالساكن ولئلا يلزم الوقف على المتحرك، يعني ما يوقف على المتحرك، صح ولا لا؟ اي، فلا بد ان يسكن. كيف نسكنه؟ بالهاء، ناتي بهاء الوقف التي هي ماذا؟ ساكن. صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. لا لا لا، وقال صلى الله عليه وسلم: لأنه ينزل الابتداء بالساكن. لا إذا ما جئت بالهاء ماذا يكون؟ ساكنا. إذا ما نزل يكون ساكنا. والوقف على المتحرك إذا ما نزل الهاء يكون وقف على المتحرك الهاء بهاء ساكنة حتى يكون الوقف ماذا على ساكن. لكل هاء آخر حرف موافق.